أنا مسلم ليس الهوار طريقي، أنا مسلم أفنى ليحيا ديني، أنا مسلم ليس الهوار طريقي، أنا مسلم أفنى ليحيا ديني. سأظل أرفع رايتي في عزة حتى أحطم راية الصهيوني. أنا مسلم، أنا مسلم ليس الهوار طريقي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم رأينا للعداء مواكبا جلت عن الإحصاء والتدوير، ولكم رأينا للعداء مواكبا جلت عن الإحصاء والتدوين. ماذا جنت لبنان في آهاتها؟ ماذا جنى الأطفال بفلسطين؟ ماذا جنت لبنان في آهاتها؟ ماذا جنى أطفال بفلسطين؟ سأظل أرفع رايتي في عزة حتى أحطم راية الصهيوني. أنا مسلم، أنا مسلم، ليس الهوال طريقي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله في بوسنة والأم تصرخ ما لكم وجنيني. ماذا جنت يد مسلم في بوسنة والأم تصرخ ما لكم وجنيني؟ والحرب في الأفغان دون هوادات، والحرب في الشيشان بضع سنين. والحرب في الأفغان دون هوادات، والحرب في الشيشان بضع سنين. سأظل أرفع رايتي في عزة حتى أحطم راية الصهيوني. أنا مسلم، أنا مسلم، ليس الهوال طريقي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قد جمعوا ضد العراق كوافرا حتى غزوه بهجمة التسعين. قد جمعوا ضد العراق كوافرا حتى غزوه بهجمة التسعين. مهما عثت تلك الذئاب بأمتي سأظل ممتطيا جواد يقيني. مهما عثت تلك الذئاب بأمتي سأظل ممتطيا جواد يقيني. سأظل أرفع رايتي في عزة حتى أحطم راية الصهيوني. أنا مسلم، أنا مسلم، ليس الهوال طريقي.